لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التوكيد في موضعه، لأن المقصود أن يكون هذا الكلام هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافل عن هذا اليوم، ساهل في الدنيا كأنك خلقت له، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد أي قوي، بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل، لكن يوم القيامة يوم تجد كل الناس ما عملت من خير محضرة يتبين كل شيء. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسئلة الآن، نبدأ باليمين كلهما. إخوانكم أهل حنيزة يؤثرونكم بالأسئلة، وهذا إن شاء الله تعالى من الخصال الطيبة. نعم. أحسن الله إليك، ما هو القول الصحيح في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ نعم، القول الصحيح في وسائل الدعوة أنها توقيفية، يعني لا يدعى إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا احتاج إلى التأليف والتقريب فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يكون به تأليف القلوب وتقريبها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالقرآن والسنة، يدعو بالقرآن والسنة، ومع ذلك يعطي المؤلف قلوبه من الزكاة لأجل أن يقربه. فإذا قدر أن هناك شيئا مباحا يستعمل للتقريب والتأليف فلا بأس به، لكن بشرط أن تكون الركيزة الأولى هي الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. وطريق السلف الصالح. نعم، من اليسار. الشيخ حسن الله إليك، ما أدري ما حكم تسويق بعض المنتجات لبعض الشركات التي أصحابها من الشيء من الرافضة، مع أن موجود تسويق بعض منتجات شركات أصحابها من الرافضة، مع أن موجود في السوق بعض المنتجات ما هي بديلة عنها كبعض المياه وكذا؟ اللي نرى أنه إذا أمكن أن يكون التسويق من أهل السنة البعيدين عن البدع فلا شك أنه خير وأحسن، كما أنه أيضا إذا وجدت مثلا سلعة من صنع الكفار وسلعة من صنع المسلمين فإن الأولى أن يأخذ الإنسان بصنع المسلمين بلا شك، لكن قد تتميز صنع أخرى قد تتميز بجودة و يعني أناقة وما أشبه ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ منها. ولهذا مثلا يوجد الآن سخانات بمصنع سعود، ويوجد أيضا مكيفات مصنع سعود وغيرها، هذه نقول الأولى أن تكون هي التي تسوق وهي التي تشترى قبل كل شيء، إلا إذا تميز غيرها عنها بميزة فالإنسان يريد ما فيه مصلحة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام هنا غير مشروع. نعم، لأنك حاضر من أول. طيب. نعم فضيلة الشيخ، هل يجوز تحويل دورات المياه عزكم الله إلى مصلى؟ تحويل دورات المياه إلى مصلى؟ أي نعم، يعني يصلي وهي لا تحويل حمام. تغييرها. ها، يعني هجها وردمها وتغييرها. أنا سأسأل، لماذا لا تجوز الصلاة في الحمام في المراحيض؟ لأنه مكان النجس. لأنه نجس. وإذا أزيل وطهر زالت النجس فتجوز الصلاة؟ تجوز، بس أقول أن أسأل سؤال. أنت لا تسأل. نعم، الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا تجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبات في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على طوله ماء ماء ثم طهر ويصلى فيه. كما أن القبور لو نبشت وجعل مكانها مسجد جاز الطواف فيه. ألم تعلم أن المسجد النبوي كان فيه قبور المشركين ثم نبشت وجعل المسجد النبوي الطواف فيه خير من أن تطواف فيه ما سواه إلى المسجد الحرام؟ فهمت؟ إذن الحكم يدور ما أجل، الحكم يدور ما أجل. الآن يوجد تطهير المياه بمواد كيماوية، المياه النجسة المجاري، هذه إذا ألقي عليها المواد الكيماوية وطهرت صار هنا طاهر ما فيها شيء. وخذها عند القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما حكم لبسه للمرأة سواء في بيتها عند زوجها أو عند النساء أو في الأسواق، وهل فيه مشابهة للرجال وفقكم الله؟ وهذه المسألة أصبحت مشكلة. أنا أرى أنها تمنع من لبس البنطلون مطلقة حتى عند زوجها لما فيه من التشبه ولما يخشى منه من المحذور في المستقبل، لأن ربما في يوم من الأيام تلبس النساء البناطيل الضيقة ثم تنتقل من بناطيل ضيقة إلى بناطيل يعني ملونة بلون الجسم، فإذا كان ضيقة ولونها الجسم أصبحت المرأة كأنها عادية. والحمد لله الآن المجلات والصحف تبين هذا الحرام، لكن ما لسه في فتوى نقلتها الجزيرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز إنها حرام، وفتوى عن الشيخ ابن جبريل إنها حرام، وفتوى عن اللجنة الدائمة إنها حرام، وفتوى مني أيضا إنها حرام. أنا ما أدري أين يذهب الناس لها. إذا كان هؤلاء علماء يقولون بالتحريم وهم ينصرون إلا أجل، أي من يقود الأمة؟ إذا لم يقود الأمة علماؤها فمن الذي يقود؟ الجهال أو الأهواء أو هؤلاء الذين يريدونها علينا ليفسدوا علينا أخلاقنا كما أفسدوا على كثير من الأمم؟ أنا لا أدري. إن تخالفوا في مسألة التجمل لزوجها وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى وسيلة إلى أن يتصل زوجها بها حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. فالآن أعطيتك أربع كلهم يقولون حرام. نعم. الله عنك. أرجو توضيح الأحكام الشرعية الوضعية للضابط والتمثيل. عفى الله عنك. يا شيخ صالح إنما إحنا بأصول فقه هنا. نعم. فائدة قليلة صالح. على كل حال الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام هذه تسمى عندهم أحكام تتريفية، والسبب والشرط والمانع والركن والواجب والفاسد والصحيح والباطل هذه تسمى عندهم أحكام مضمونة. عرف؟ ثم إن كلمة أحكام تتريفية هذه منتقدة أيضا، فليس في الكتاب والسنة كلمة تكليف إلا منفيا لا مثبتا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ينبغي أن يقول بدل تكليفية أحكام أمر بها أو نهي عنها حتى نوافق الكتاب والسنة. أما تكليفية إذا سمعنا تكليفية معناه أن الإنسان يكلف، ما هو يكلف الحمد لله. الإنسان يعطى على قدر طاقته، ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه يحاسبكم بالله، جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبه وقالوا يا رسول الله ما نطاق بهذا أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا سواء أبديناه أو أخفيناه، ما نطيق هذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا. لما انقادوا واستسلموا أنزل الله الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، قال الله نعم. فانظر إلى أن الله عز وجل لا يكلف الله أحدا إلا من يطيق، فمن يطيق فهو مكلف به، بمعنى أنه مأمور به أو منهي عنه. إذا علم الوارث أن مورثه يأكل الربا هل يجوز له أخذ نصيبه من الميراث؟ يعني إذا علمنا أن الميت كان يتعامل بالربا فهل يجوز لورثته أن يأخذ نصيبه من التركة؟ نقول نعم يجوز، والإثم على نفس الميت، إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن، فهنا نقول للورثة اقبضوا الربا ممن هو عليه، ولكن لا تأكلوا فصدقوا به أو اجعلوه في المساجد أو في الطرق أو في أعمال الخير. فهمت؟ أما ما قبض فالقابض هو الميت والإثم عليه، وما لم يقبض لا يحل للورثة أن يقبضوه لأنفسهم، بل يقبضونه لأجل أن يصرفوه في أعمال الخير. قد يقول قائل: لماذا يقبضونه مثلا وهو ربا؟ نقول: لأن هذا المرابي الذي دفع الربا قد أقسم عليه ورضي به وعامل به، فلا نجمع له بين أن ينتفع بالمال هذه المدة وينتفع أيضا بالربا. نقول الربا نأخذه ونعطيه، نجعله في المصالح العامة. وإن رأوا أن من المصلحة ترك الربا كما لو كان فقيرا فلا يأخذونه أصلا. أفهمت الآن؟ السلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، بعض البائع أو البائعين للأجهزة الكهربائية بالذات يبيع على المشتري الجهاز، وإذا وجد فيه خلل بعد أخذه إلى المنزل ولو كان رئيسيا بل حتى لو كان معطلا لا يعمل، فإنه يرفض أن يعيده أو يستبدله، يرفض البائع أي نعم، ويحيل على شركة صيانة مرتبط بها هو لصيانته، فهل يحق له ذلك؟ بارك الله فيك. نعم، هذه مسألة ترجع إلى الإبراء من العيب، الإبراء من العيب، والإبراء من العيب جائز. يعني إذا قال البائع للمشتري: أنا ما أعرف عن السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها، فقال المشتري: نعم، لزمه الشرط، فإذا وجد فيها أي عيب فإنه لا يستحق الرد ولا يمكن ردها على البائع، وللبائع أن يمتنع ولا في ذمته شيء. وأما إذا كان البائع يعلم العيب في السلعة لكن أراد أن يخدع المشتري وقال له: أنا لا أبي عليك إلا هذا الهيكل ولست ملزما به، فهذا حرام ولا يجوز. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء يقول: إن أبرأه بعد العقد بل حتى لو كان البائع عالما، وإن أبرأه قبل العقد فإنه لا يبرأ سواء كان البائع جاهلا أو عالما. والصواب الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأول، أنه إذا كان البائع عالما بالعيب لكن خدع المشتري وكتمه وجعل الأمر ملتبسا عليه، فإن المشتري إذا وجد عيبا له الرد. وأما إذا كان لا يعلم فلا بأس أن يبرئه منه. والظاهر أن الآلاف هذه أنها لا تعلم، تأتي للباع ويبيعون هكذا، لكن ينبغي للمشتري أن يكون حذرا حاذرا فيقول البايع جربها الآن أمان حتى لا يبقى إشكال في المسألة. نعم. قول قال الله. أنت ما قلت ما عندي شيء ما تعدلت في الأول. طيب. تعدلني لكن ما قلت شيء. خلاص معنا ما عندك شيء. إلا إذا سمحوا لك. تسمحون له؟ طيب. هل يجوز قول قال الله على لسان نبيه نوح أو حكاية؟ وهل يجوز قول الشعراء لعمري؟ أما قول القائل قال الله تعالى على لسان نوح فلا بأس به، أو على لسان موسى فلا بأس به، لأن المعنى أنه نقل ما قاله موسى أو ما قاله نوح ولا بأس به، والله عز وجل ينقل عن الرسل وعن غير الرسل، نقل عن الرسل وعن فرعون وعن المكذبين للرسل. وأما قول لعمري فكذلك أيضا لا بأس به، وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أيضا، وليس هذه قسما لكنها بمعنى القسم. القسم أن يأتي بالواو فيقول وعم أو حياتي أو ما أشبه ذلك، أما العمري فلا بأس به. نعم. استأجرت منزل واتجاه المرحاض إلى القبلة، ماذا أصنع؟ كيف؟ استأجرت منزل. نعم. واتجاه المرحاض إلى القبلة. إيه نعم. لكن بينك وبينه انسداد. كيف؟ أقول بينك وبينه انسداد. المرحاض الحمام للمنزل استأجرته. إيه نعم، لكن بينك وبين الحمام انسداد. ولا لا؟ لا. طيب ما في شيء. خذوا هذه القاعدة يا أخواني، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض مسجد إلا ما جاء الحديث النهي عنه. لكن العلماء قالوا أنه يكره أن يكون أمامه يعني مرحاض أو بيت قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، كراهة وليس حرام. نعم. هناك بعض الناس إذا حدثته عن سلوك الطريق المستقيم قال لك أن الدين في القلب وليس في الأشكال، ويقول بأن الرجل لا يلتزم أو يسلك سلوك أو يسلك الطريق المستقيم إلا بعد بلوغ الأربعين، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبأ إلا بعد الأربعين. لا إله إلا الله. قولنا نوافق في قوله إن التقوى في القلب والإيمان في القلب، لكننا نقول له إن الذي قال التقوى هنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الظاهر عنوان على فساد الباطن، ثم إن كان هذا الفساد مخرجا عن الإسلام كان الباطن خارجا عن الإسلام، وإن لم يكن مخرجا ففي القلب مرض لكن لا يبلغ إلى حد الكفر. فنحن نجيب بما استدل به، نقول أنت قلت التقوى هاونا، ونحن نقول الذي قال التقوى هاونا هو الذي قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ففساد الظاهر دليل على أن الباطن فيه بلاء. أفهمت؟ طيب الفقرة الثانية ماذا يقول؟ وأما هذا فنقول هذا خطأ عظيم. نعم تمام الأربعين فيه كمال قوة العقل والبدن، وأما التكليف فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصيد حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالحد هو البلوغ، متى بلغ الإنسان عاقلا ألزم بما يلزم به من له 40 سنة ومن له 50 سنة ومن له دون ذلك. لكن حسن أن مثل هذا يرفع إلى ولاة الأمور حتى يستجيبوا، فإن تاب وإلا عاملوه بما يقتضيه هذا الكلام، لأن هذا كلام خطير جدا. نعم. بعده فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عجوة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ نعم. أولا يجب بارك الله فيكم أن تأخذوا قاعدة مهمة وهو أنه لا يمكن التناقض في القرآن أبدا. وإذا مر بك آيتان تظن أنهما متناقضتان فاعلم أن ذلك إما لقصور فهمك أو لقصور علمك فتوقف ولا تحكم بالتناقض حتى تسأل العلماء. هذا بالنسبة لإيش؟ طيب كذلك أيضا صحيح السنة لا يمكن أن يتناقض حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فإذا مر بك ما تظن أنه متناقض فإنما ذلك لقصور فهمك وقصور علمك وعليك أن تتريث حتى تسأل من هو أعلم منك. بين القرآن والسنة أيضا لا يمكن التناقض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا لأن الكل حق والحق لا يتناقض. هذه القواعد الثلاث يعرفوها تماما. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فرنا من المجنون فرارك من الأسد يدل بظاهره على أن المجنون قد يعدي وهو كذلك. الجذام مرض معدي وهناك أمر كثيرة معروفة بأنها تعدي. فصاحب المرض المعدي لا تجالس اترك. ولهذا قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يحصر الجذماء الذين أصيبوا بالجذام أن يحصرهم في مكان خاص لا يتصل الناس بهم ولا يتصلون بالناس خوفا من إيش؟ من العدوى. لكن قول الرسول لا عدوى ولا طيرة هذا نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العدوى لا بد أن تكون وأنها فاعلة على كل حال. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة أورد عليه أعرابي إشكالا قال يا رسول الله الإبل تكون في الرمل يعني كالضباء ليس فيها أي شيء فيخالطها الأجرب فتجرب وهذه إيش عدوى هذه عدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من أعدى الأول يعني معناه من الذي جعل الجرف في الأول بدون أن يخالط الجرفاء من هو الله. فالذي نقل العدوى من هذا المريض إلى المدى الثاني إلى الصحيح هو الله عز وجل من العدوى نفسها. فالنفي لتأثير العدوى بنفسها والإثبات لإثبات أن العدوى من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لا يورد ممرض على مصح وهذا أعم يعني أن من له إبل مريضة أو غنم مريضة فلا يوردها على الصحيحة لأن ذلك من أسباب انتقال المرض إلى الصحيح. فهمت الآن؟ النفي معناه يعني العدوى لا تؤثر بنفسها كما يعتقد أهل الجاهلية. الأمر بالفرار من المجذوم وكذلك كل مريض مرضه معدي من باب توقي الأسباب الضارة. نعم. فضيلة الشيخ هنالك قول شائع هو دعاء يلد في الكتب كتب من يسمون بالأدباء وفي المجلات والصحف يقول اللهم أحمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم فهل يجوز مثل هذا القول؟ هذا قول لا يجوز. لو قال اللهم أحمني من كل من أراد بي سوءا صح. أما أحمني من أصدقائي وأنا أتكفل بأعدائي فهذا معناه أنه معجب بنفسه وأنه قادر على دفع الأعداء. ثم إن صورة الدعاء هذه صورة مخالفة للواقع. من الذي يخاف من الحقيقة الأصدقاء ولا الأعداء؟ الأعدل لا شك. فلذلك هذا نرى أن هذا الدعاء لا يصح ولا يستقيم. نعم. بالنسبة للسجادة المستورة كثر الكلام عنه، وهل هل المطاعم يعني إذا أفضل الإنسان الشراء هل يجوز الإنسان أن يسأل أو أن يشتري دون سؤال؟ والله أفضل أن يأكل بدون سؤال، ودليل ذلك أنه ثبت في البخاري رضي الله رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني سأمهم قريب قد يجهلون كثيرا من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، ولم يأمر بالسؤال أن نسألهم، بل ظاهر الحديث أن أن أن أن المشروع لا نسألهم. ولو أننا أتعبنا أنفسنا في مثل ذلك لقلنا حتى اللحم الذي عندنا الآن مذبوح يحتاج النظر من الذي ذبح، قد يكون من لا يصلي، قد يكون من عنده بدعة مكفرة لا يحب ذبحه. فلهذا إذا وضع بين يديك لحم في بلد إسلامي فالأصل أنه مذبوح على الإسلام على طريقة الإسلام كل، لكن بس سم الله كما قال الرسول سموا أنتم وكل. نعم. هناك من يستهزئ بهذا الدين فكيف أكسب قلبه للدخول بهذا الدين؟ هناك من يستهزئ بهذا الدين. نعم. فكيف أكسب قلبه للدخول بهذا الدين؟ كيف إيش؟ أكسب قلبه. يكسب. يعني كيف يتوب؟ يتوب إلى الله عز وجل مما صنع. الكفر مهما عظم إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي لم يعمله الإنسان ثم يتوب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يغفر. بل قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فنقول لهذا توب إلى الله عز وجل واعمل عملا صالحا وأيقن وأؤمن حتى ينهى عنك كل ما عملت، وهو سهل إذا يسر الله العبد. نسأل الله أن يوفقني ويكون من توبة النصوح. نعم. ها؟ لا اللي فهمت ترى أنه يقول هو كيف يتوب. أنت تريد أن هذا الذي استهتر بالدين كيف يتوب، أو تريد إذا أراد أحد أن يدعوه؟ سهل، أنت ليس عليك إلا البلاغ، أدعوه الإسلام وقل يا هذا حرام عليك وهذا كفر والاستهتار بالدين كفر والاستهتار بالدين كفر أيضا، ثم أدعوه الإسلام إن اهتدى فهو لك وله وإن لم يهتد فهو لك وعليك. نعم. فضيلة الشيخ ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة؟ نعم، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، فيقال مثلا سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي سجود التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اغفر لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم. عليك كفارة يمين. نعم. كفارة يمين هل أعطيها أربع أشخاص؟ هل هل هل لليمين كفارة توزع على الفقراء؟ طعام طبعا عشر مساكن بارك الله فيك، هل الأربعة يكون عشرة؟ لا يا شيخ. إذن لا بد من إطعامهم يا شيخ. لا بد من إطعام عشرة. نعم، وأنا أحببت أن يكون الجواب على صفة السؤال لك حتى يرسخ في ذهنك. إذا قيد الله شيء بقيد لا بد أن أتبع هذا القيد. فمثلا يقول كفارته إطعام عشرة مساكين، ولم يقل طعام عشرة مساكين. لو قال طعام عشرة مساكين كان يكفي أن أتصدق بما يكفي الأثر، لكن قال إطعام يعني أن تطعم عشرة مساكين، كما قال في الظهار فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، معنى لا بد أن أطعم ستين مسكينا بالعدد. فهمت؟ يعني ما يكفي بمقدار. لا لا ليس بمقدار، لو كان الله أراد المقدار لقال فكفارته طعام عشرة مساكين، قال إطعام. فهمت؟ لكن كيف تطعمهم؟ هل تطعم شيئا يابسا وهم يطبخون ولا تطبخ وتدعوهم؟ نقول الأمر واحد، إن شئت فاطبخ غدا أو عشاء لهم وادعهم إليه، وإن شئت فأعطهم إياهم يطبخونهم، وإذا أردت أن تعطيهم إياه ليطبخوه فمقداره حوالي كيلو لكل مسكين، كيلو من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما ليكون إداما له. نعم. صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استعينوا على حوائجكم بالكتمان. نعم. صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما صح. لو صح عندك أعطنا الدليل. لا ليس بصح. لكن قضاء الحوائج بلا شك أنه يختلف. أحيانا يكون الأفضل الإنسان أن يعلن الحاجة ليقتري به الناس. واحيانا يكون الافضل ان يخفيه، لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الحساد وكثر فيه من يعتدون على الناس، ربما لو اعطيت حاجتك للناس نكدوها عليك. فعلى كل حال الانسان ينظر المصلحه، ان شاء اخفى وان شاء بين حسب ما تقتضيه المصلحه. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.